بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: ورود الفاقات أعياد المريدين. ورود الفاقات أعياد المريدين. الفاقة في اللغة العربية تعني منتهى الافتقار والحاجة والذل، عندما يكون الإنسان في منتهى الاحتياج وفي أقصى درجات الفقر، هو في هذه الحالة يعاني من فاقة. والواقع أن الإنسان دائما فقير ودائما محتاج، ومع ذلك فابن عطاء الله يقول: ورود الفاقات أعياد المريدين. ورود الفاقات يعني مجيء الفاقات. الفاقة بالنسبة للإنسان هل تذهب وتأتي؟ نحن نقول الإنسان أيا كان دائما هو فقير في أقصى درجات الفقر، ودائما هو محتاج في أقصى درجات الاحتياج، مهما تقلب وكيفما كانت ظروفه وأحواله. فما معنى كلام ابن عطاء الله؟ ورود الفاقات يعني مجيء الفاقات أعياد المريدين. الجواب عن هذا السؤال أن ابن عطاء الله يقصد هنا بالفاقة المصائب التي تعترض حياة الإنسان، مثلا مرض داهمه بعد أن كان معافا، هذه فاقة وردت عليه. فقر نزل به بعد أن كان غنيا يتقلب في الرفاهية والغنى. خوف ألم به بعد أن كان آمنا مطمئنا لا يخشى أحدا. هذا الإنسان الآن ترد عليه فاقات، يعني تفاجئه مصائب. هذا ما يعني به ابن عطاء الله ورود الفاقات، يعني مجيء المصائب من مرض، من فقر، من خوف واضطراب. هذه الأحوال في الواقع هي عوارض تأتي الإنسان. الإنسان فقير دائما، إن جاءت هذه العوارض أو لم تأتي هذه العوارض دائما هو فقير. لكن من عادة الإنسان إذا ابتعدت عنه المصائب وظل معافا، ماله وفير، عافيته تامة، أمنه مستتب، ووضعه مستمر على هذا المنوال، الشأن في أكثر الناس من أمثالنا أن ينسى في هذه الحالة أحدنا فقره، أن ينسى فاقته. ذلك لأنه يحجب عن هويته وحقيقة فقره بعوارض الغنى. بعوارض العافية، بعوارض الأمن والطمأنينة، فيظن عند نفسه أنه لا يعاني من فاقة ولا من فقر أبدا. وهذا غلط، هذا خطأ. الإنسان في كل الأحوال مهما علا ومهما انخفض، مهما علت رتبته ومهما انحطت درجته، الإنسان هو فقير، بل هو في غاية الفاقة والفقر. وصدق الله القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان دائما فقير، لكن الإنسان عادة في أكثر الأحيان يصبح ضحية للوهم، ضحية للأخيلة والتصورات الباطلة. أنا الآن أكرمني الله عز وجل بالعافية لمدة طويلة، وأكرمني مثلا بالنعم والمال الوفير أيضا، وأنظر من حولي فلا أجد ما يخيفني، ولله الحمد الأمن مستتب والوضع مستمر على هذا المنوال. شأن الإنسان أن ينسى، مع الزمن مع الأيام أتصور أنني غني، من قال أنا فقير؟ أنا قوي، من قال أنا ضعيف؟ أنا قوي، أنا أرى قوتي، نعم. وهكذا الواقع أن هذا التصور وهم. لماذا؟ الآن نحن نجد أناس يعني هم يسكرون بالقوة، يتمتعون بقوة عاتية، يسكرون بالغنى، يتمتعون بغنى وفير، فكيف نقول عنهم فقراء؟ كيف نقول عنهم يعني ضعاف؟ نعم، الجواب هو التالي: أنت عندما تتمتع بالعافية، إن كنت قد تملكتها فأنت إذن في الواقع غني ولست فقيرا. يعني إن كانت عافيتك بيدك فذلك دليل على أنك تملك شأنك وأنك غني وأنك قوي فعلا. فهل في الناس من يملك عافيته؟ الإنسان يتمتع بالعافية لكنه لا يملكها، يعني أن العافية تأتيك من حيث لا تشعر، وتتمتع بها من حيث لا تشعر، وبعد حين، بعد سنوات أو أشهر أو أيام، ربما تتقلص هذه العافية منك بدون أن تشعر أيضا، فأنت لا تدري كيف وفدت إليك العافية ولا تدري كيف رحلت عنك. هل هذا الإنسان يملك عافيته؟ لا يملك عافيته. وكلنا كذلك، هذا الذي تجده وهو يزهى بقوته ومظهره وشكله وعافيته وطوله وعرضه، عد إليه بعد سنوات تجده ذابلا، تجده مصفر اللون، تجده ذاوي الجسم. أين قوتك يا هذا؟ كنت تتباهى بها، انحطت في جسمه الأمراض، صاحب العافية أخذها، إذن أنت لم تكن تملكها. كذلك الإنسان الذي يملك الملايين يتقلب فيها ويتمتع بها، من الذي يستطيع أن يقول إنه يملكها؟ هو يتمتع بها، نعم، لكنه لا يملك شيئا من هذا المال. لماذا؟ الذي يملك المال يستطيع أن يضبطه كي لا يتفلت منه، وليس في الناس أبدا. من يستطيع أن يضبط المال الذي يتمتع به ليصبح فعلا ملكا له، أي ليستبقيه إلى آخر يوم من حياته؟ إطلاق تماما. شأن المال كشأن العافية. اليوم هذا الإنسان غني غدا أو بعد أشهر أو بعد سنوات تنظر وإذا به قد أمحلت يداه وافتقر وأصبح فقيرا. صاحب المال الذي متعه به استرده منه، استعاده منه. نعم. كذلك موضوع الطمأنينة والأمن والخوف ونحو ذلك. إذن ما الذي ندركه من هذا؟ ندرك أن الإنسان أيا كان لا يملك عافيته ولا يملك شبابه ولا يملك غناه ولا يملك أمنه وطمأنينته، هو يتمتع بذلك كله لأن الله يمتعه به، ولكنه لا يملك شيئا من ذلك أبدا. إلى الآن لم نصل إلى المعنى الذي يريد أن ينبهنا إليه ابن عطاء الله. طيب، فهمنا هذا الكلام. هنا من ألطاف الله عز وجل بعباده أن يبتليهم ببعض المصائب في بعض الأحيان. زين من الناس ونسأل الله العفو والعافية، دائما منعم، دائما ماله وفير، دائما عافيته تامة، من فرقه إلى قدمه محشو قوة وعافية. طيب، قلت لكم الإنسان ينسى، الإنسان يزهى، الإنسان كما قال الله عز وجل عنه إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لاحظوا ما قال إن استغنى، أن رآه استغنى، يعني عندما يخيل إليه أنه استغنى. الإنسان من شأنه أن ينسى ما أشهر أو سنوات من العافية، من القوة، من الغنى، من الأمن، من الطمأنينة، تنسج عند هذا الإنسان نوع من الكبر، نوع من الطغيان، فيعتقد أنه مالك، ليس فقيرا أبدا. من ألطاف الله عز وجل أن يرسل إليه فاقة من الفاقات التي يتحدث عنها ابن عطاء الله، ورود الفاقة، ترد إليه فاقة، فجأة يمرض، وهو الذي لم يذق طعم المرض قط، فجأة يفتقر، فجأة تتحول طمأنينته ويتحول أمنه إلى خوف من أعداء. في هذه الحالة يصحو إلى هويته الحقيقية ويتنبه إلى أنه فقير. إذن ورود الفاقات أفادت أم لم تفيد؟ أفاد أم لا أفاد؟ طيب، المريدون من هم المريدون؟ يعني السالكون إلى الله، الذين تابوا من فترة قريبة ويسلكون الطريق إلى الله عز وجل وذاقوا لذة الاصطلاح مع الله. يقول ابن عطاء الله ورود الفاقات مرض، شيء من الفقر، شيء من الخوف، شيء من الابتلاءات، وفاة قريب، ورود الفاقات لهؤلاء المريدين تعد أعيادا بالنسبة لهم. ورود الفاقات أعياد المريدين، لماذا؟ لأنها توقظهم وتنبههم إلى هوياتهم، بدلا من أن يشكو الواحد منهم إلى الله فاقته يقول يا رب أنت عرفتني على هويتي، كنت تائها عن حقيقة قولك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو، يعني لا غيره، الغني الحميد. نعم، فلك الشكر أنك أيقظتني إلى هويتي، الآن عرفت أنني فعلا فقير وأنني ما ينبغي أن أتباهى بقوتي. نعم، متى صح إلى هذه الحقيقة؟ عندما افتقر بعد غنى، عندما مرض بعد عافية، عندما تسربت إليه المخاوف بعد الطمأنينة، عندما مات له قريب أو حبيب بعد أن كان جميع أقاربه وأحبابه يرفلون بالعافية والنعمة ورغد العيش. نعم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله، ورود الفاقات أعياد المريدين، يعني بدلا من أن يضجروا من هذه الفاقات التي ترد إليهم، لا، بدلا من أن يضجروا منها يحمدون الله عليها، لأنهم يعدونها كالعيد بالنسبة لمن يفرح بمجيئه ويلتذ بما يأتي به العيد من أفراح ومغانم وأسباب ذلك. هذه حقيقة يقولها ابن عطاء الله، أولا سوف أذكر البرهان عليها من كتاب الله عز وجل حتى لا يقول قائل من أين جاء ابن عطاء الله هذا الكلام، ورود الفاقات أعياد المريدين سنذكر، لكن لأوضح لكم على الطبيعة صدق كلام ابن عطاء الله في هذا، أذكركم بما كنت قد قلته لكم مرة من نبأ إنسان عاش في هذه البلدة معروف، كان في صدر حياته في النصف الأول أو ثلثي حياته الأولى كان في غاية الرفاهية وفي غاية الصحة والعافية، وكانت أموره كلها مستتبة، كان له شأن، نعم، ثم إن الله عز وجل شاء أن يرسل إليه فاقة مما يقوله ابن عطاء الله، وردت إليه فاقة، هذه الفاقة تمثلت في مرض انحط في جسده، يعني أحد شقيه عانى من شلل جزئي. هذا الإنسان قلت لكم كان له شأن، شأنه رجل مستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى، لكن لم يكن ربانيا نزعة، لم يكن متساميا إلى درجة القرب الذي يتميز به العارفون من عباد الله سبحانه وتعالى. هذه الفاقة صفته من سائر الشوائب، سمت بروحه، جعلته دائما مع الله سبحانه وتعالى، جعلته دائما في حال من النشو والمراقبة الدائمة لله. فعلا كانت هذه الفاقة التي ابتلي بها أو ربما التي أنعم الله عليه بها كانت كعيد بالنسبة له تماما، بدون أن نقول في مبالغة بهذا الكلام. زاره والدي وكنت معه، وجلس إليه مليا، ولما أراد أن يقوم والدي دعا له بالشفاء، فقال له هذا الرجل رحمه الله، قال له: يا سيدي أشهدك الله أن العافية التي تدعو الله لي بها إذا كانت ستغير هذه الحال التي أنعم بها ستفقدني حالي هذه مع الله، فأنا لا أريد العافية، أنا أريد أن أبقى على هذه الحال. على ما تدل هذه الحالة؟ تدل تماما على مصداق ما يقوله ابن عطاء الله، ورود الفاقات أعياد المريدين. ذاق لذة القرب من الله. وقف والدي أمام هذا الكلام لا يقوله إلا إنسان رباني ذاق لذة القرب من الله عز وجل، قال له: لا، أسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يكرمك بدوام هذه الحال معه أيضا. إذن هذا الكلام سليم. طيب ما الدليل عليه من كتاب الله عز وجل؟ ربنا في كتابه كثيرا ما يعتب على الإنسان عتبا رقيقا. لماذا يعتب عليه؟ لأن هذا الإنسان عندما يكرمه الله بالنعم وبالآلاء الوفيرة ينسى فقره. ربي عز وجل يريد أن يمتعه، يكرمه، يكرمه بالنعم بدلا من أن يشكره عليها، وبدلا من أن يزداد معرفة بأصله وهويته كإنسان فقير يطغى ويبغي. وإذا ابتلاه الله عز وجل يشكو، ويتألم. نعم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لا ما هيك. طيب، ربنا في القرآن يربينا على أن نفهم هذا الذي يقوله ابن عطاء الله وأن نصطبغ به. انظروا إلى هذا الكلام الرباني من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني في البحر، تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعا؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا درس يفهمنا بيان الله من خلاله هذه الحقيقة التي أخذها ابن عطاء الله من كتاب الله ووضعها أمامنا بهذا الأسلوب. ماذا يقول الله عز وجل؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذا أصابكم الخوف وأنتم في البحر مثلا، هاج البحر وماجت السفينة ورأيتم أنفسكم بين شقي الهلاك، في هذه الحالة تنسون الغنى وتنسون القوة وتنسون كل ما. يا أخي عود، يا أخي اجلس اجلس. تنسون الغنى وتنسون العافية وتنسون الأمن والطمأنينة وتتصاغرون وتتصاغرون وتضئلون، ثم تضئلون إلى درجة أنكم تعثرون على هويتكم فقراء لله. هذا معنى كلامي. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني تعرفتم على الله رأسا تعودون إلى الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما أنجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. عندما تنتهي المخاوف وتهدأ الأخطار وتطمئن النفوس وتعودون إلى اليابسة، وإذا بكم عدتم إلى الطغيان، عدتم إلى الاستغناء، عدتم إلى التباهي والاستكبار بقوتكم وأنتم لا تملكون قوة، بغناكم وأنتم لا تملكون قوة. طيب، ماذا يقول الله عز وجل بعد ذلك؟ أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يا هؤلاء الناس أنتم دائما فقراء، أنتم دائما ضعاف، أنتم دائما في أمس الحاجة إلى الله عز وجل. والدليل هذا الكلام، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني نجاكم إلى البر. طيب، انتهى الخوف، انتهى الخطر، يعني البر ما في خطر، ما هيك؟ من الذي أفقد الخطر عن البر؟ من الذي جعل البر نعم مناخا للطمأنينة والأمن؟ الله عز وجل. ولو أن الله تخلى لكان خطر البحر مثل خطر البر تماما. البر ممكن أنه يبتلعكم، الأرض ممكن تتحول إلى أفواه فاغرة تبتلعكم بلحظة واحدة، تماما كما أن البحر عندما يشاء الله عز وجل يتقلب إلى سبب للهلاك، عندما يشاء الله عز وجل تتقلب الأرض كلها بكل ما فيها من تضاريس من وهاد من جبال تتحول إلى أفواه فاغرة لتبتلعكم لتهلككم. أنتم مطمئنون؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا من السماء بدلا من المطر حصباء مطمئنون؟ من الذي يقول نعم نحن مطمئنون؟ هل في الناس من يقول ذلك؟ أبدا. طيب إذا ما كنتم مطمئنين إلى هذا، إذن أنتم دائما في حالة خطر، إذن أنتم دائما فقراء، إذن أنتم دائما ضعاف، إذن أنتم دائما محتاجين إلى الرعاية والعناية، كرعاية الطفل الصغير الصغير وهو في المهد إلى رعاية أمه وأبويه، ولله المثل الأعلى. نعم. أفأمنتم أن يخطف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ نعم. ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ مطمئنين لما يرجعكم مرة ثانية للبحر، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعا؟ مطمئنين؟ سؤال ينتظر الجواب. أي طاغية يقول أنا مطمئن؟ أي مستكبر على الله يقول أنا مطمئن؟ بالأمس أو اليوم أو غدا، من أكبر رأس من رؤوس الطغيان في العالم هل يملك أن يجيب عن هذا السؤال؟ يقول نعم أنا مطمئن أن هذه الأرض لن تخرج عن أمري ولن تخرج عن سلطاني إطلاقا، ولسوف تكون خادمة لأمري، ولسوف تكون ظلا لطمأنينتي في هذه الحياة. في من الناس من يقول هذا الكلام، حتى السكران لا يستطيع أن يقول هذا الكلام. قبل يومين عندما انقطع التيار الكهربائي عن نيويورك وأماكن كثيرة أخرى، أصبحت حياة أولئك الناس كحياة الجرذان، ولو أن الأمر استمر أياما أخرى لتهاوت كل هذه الحضارة بكل ما فيها. نعم. وإلى الآن لا يدرى ما هو السبب. هذا مصداق كلام الله سبحانه وتعالى. الإنسان يمشي على الأرض آمنا مطمئنا، ومن الذي جعل الأرض قرارا؟ جعل لكم الأرض قرارا، أم من جعل لكم الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أنت تعيش في كنف الله، إذن أنت تتقلب في رعاية الله، أليس كذلك؟ بناء على هذا الكلام، عندما تعلم هويتك هذه ومن الذي يعرفك عليها؟ كتاب الله. الآن هذه الآيات التي تلوناها. طيب إذا عرفت ذلك، سواء رفعك الله عز وجل إلى طبقات الفضاء وأكرمك بكل أنواع النعيم، أو نعم أنزلك إلى أدنى دركات الابتلاءات، أنت في كل الأحوال لا ترى نفسك إلا فقيرا عبدا عاجزا محتاجا إلى رعاية الله في كل الأحوال، بس تتربى على هذا المنوال. وهذه هي الحكمة أيها الإخوة، من أن الباري عز وجل يغير في بعض الأحيان بعضا من سننه، لا يغيرها تغييرا تاما، لا، يعني يلحق فيها شذوذا ثم تعود إلى مسارها. لماذا؟ لكي نستيقظ إلى هذه الحقيقة. بين الحين والآخر تتحول الأرض إلى أفواه فاغرة، تبتلع بلدان أو قرى. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك يا ابن آدم إنما تعيش في كنف الرعاية الإلهية. ولعلكم تسمعون قصة أغادير عام 58-59، بلدة بكاملها، لا قرية، بلدة بكاملها ابتلعتها الأرض. لماذا؟ إلى الآن لا يستطيع العلماء أن يعلموا لماذا ابتلعتها. مو زلزال، لا لا لا، لم يكن زلزالا، خصب. نعم. ويشاء الله عز وجل ألا يبقى من تلك الشواهق المعمورة إلا بناء واحد عالي، فندق اسمه هوليداي إن. هذا الفندق هو الآخر ابتلعته الأرض، لكن لم تبتلعه كاملا. كان في أعلى البناء لوحة ضخمة كبيرة مكتوب عليها هوليدي إن. هذا البناء بكامله هبط عموديا في باطن الأرض وأبقى الله منه اللوحة. فكان الناس يسيرون على الأرض، فإذا وصلوا كأنه شاهد على قبر. نعم، اللوحة موجودة والبناء مفقود. لماذا عجزت الأرض عن ابتلاع نعم بضعة أمتار مكتوب عليها اسم الفندق؟ لكي تبقى العبرة، ولكي يتضح لنا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله سبحانه وتعالى. نعم، الورود الفاقات أعياد المريدين. الواقع هي أعياد المريدين، هي أعياد المريدين، لكن ليست أعياد الطاغين والباغين. الطغاة والبغاة استكبارهم يحجبهم عن الاعتبار، يظلون على حالتهم. والخصف الذي جرى في تركيا ليس نائيا عنكم، كلكم يذكروه، كان أمرا مذهلا للغاية، وكانت عبرة ربانية، ولا مجال لكي نفتح ملف الحديث عنها. صائقة ربانية، لا شيء آخر غير هذا نهائيا. وكان الطغيان قد بلغ أوجه في ذلك المكان في منتصف تلك الليلة، وكان السكر قد أخذ برؤوس الجميع، وكانت عبارات الكفر تصاعد من أفواه المستكبرين، وكانت تحديات تخرج من أفواههم إلى عنان السماء. نعم، لمعت زرقة عجيبة في السماء أعقبت هذه الزرقة، ثواني هذا الخسف الذي أودى بالكذب لم يبق لهم أي أثر. إذن الإنسان فقير أم غني؟ هو فقير في غناه. هو عالم أم جهول؟ هو جهول في علمه. نعم، لابن عطاء الله أنواع من المناجات لعلنا سنستعرضها إذا انتهينا من حكمه. يقول فيها: اللهم أنا فقير إليك في غناي، فكيف لا أكون فقيرا إليك في فقري؟ أنا فقير إليك وأنا في حالة الغنى كما يخيل إليه، فكيف لا أكون فقيرا وأنا الإنسان الذي لا أملك أي غنى؟ نعم، أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا بجهلي؟ هذه هي حقيقة الإنسان. إذا فهمنا ماذا يعني ابن عطاء الله بهذا الكلام. ورود الفاقات أعياد المريدين توقظك أنت الآن، النعمة العافية أذكرتك، الباري عز وجل يبعث لك هزة توقظك لتعود إلى الله سبحانه وتعالى. عندئذ تدرك أن هذه الفاقة ظاهرها محنة وباطنها منحة، نعمة يعني أتتك من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال أعياد المريدين، ليش المريدين بس؟ قلنا يعني السالكين. السائرون إلى الله أنواع، في العارفون، في هنالك العلماء الربانيون، في السالكون مثل حكايتنا يعني اللي ماشيين قام يحاولوا يتخلصوا من شوائب أهواء وما إلى ذلك، والمأمول أن يصلوا إلى الله. ابن عطاء الله يقول ورود الفاقات أعياد المريدين. طيب، والربانيون من عباد الله، ما هي أعياد لهم؟ والعلماء العارفون أليس ورود الفاقات أعيادا لهم؟ أن لا، لأن هؤلاء العلماء الربانيون إن كانوا في حالة ضنك وشدة أو في حالة عسر أو في حالة يسر ورفاهية، هم في كل الأحوال مع الله. فلا العافية والغنى والطمأنينة في حياتهم تحجبهم عن الله، ولا المصائب والفاقات ومظاهر الابتلاءات أيضا تفيدهم، لأنهم دائما مع الله سبحانه وتعالى. فعندما يكون هؤلاء الربانيون مع الله وهم في حالة الغنى، مع الله وهم في حالة العافية، مع الله وهم في حالة الأمن والطمأنينة ورغد العيش، يا ترى الفاقات شو بدها تساوي لهم؟ شو بدها تفيدهم أكثر ما هنن؟ ما هنن مع الله عز وجل. لذلك هم دائما إن تقلبوا في حال من النعمة أو الابتلاء، في حال من الشدة أو الرخاء، هم دائما مع الله، وهم دائما يقفون أمام مرآة ذاتهم أنهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ما تحدث عنهم. ولعلكم تعلمون مصداق هذا إذا استعرضنا حياة طائفة من السلف الصالح الربانيين. مثلا نبدأ بالصحابة، سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته اندلقت إليه الكنوز والأموال من كل حدب وصوب، أليس كذلك؟ كنوز كسرى كلها سيقت إليه، فهل أطغته؟ هل أنسته هويته؟ لا. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب من الربانيين. معنى رباني يعني عبد يجد نفسه دائما خاضعا لسلطان ربه، يعيش في كنف ربه في كل تقلباته، هو دائما مع ربه، هذا معنى رباني النزعة. بالعكس عندما ثقت إليه هذه الأموال وهذه الكنوز وراها كلها أمامه بكى وقال: اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطه هذا، وإنك تعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطه هذا، فأعوذ بك اللهم أن تجعل هذا فتنة لي في ديني. يعني يا ربي لا تجعل هذا العطاء فتنة لي في ديني، تخليني أسكر أتكبر فيهم، ليكون هذا عبارة عن ابتلاء. وجد في هذا خطرا على دينه ولم يجد فيه سكرا يطغيه ويبغيه. طيب، لذلك سيدنا عمر كما كان يقول: لا أبالي على أي جملين رحلت إلى الله، على جمل اليسر أم جمل العسر، أنا كله أنا ملك ربي، بيبتليني بالعسر بمشي، بيبتليني باليسر بمشي، مثل ما بده بيتصرف فيه. تحدثنا مرة عن عبد الله بن المبارك وقلت لكم إنه كان في عصره نموذج التاجر الغني الثري في ذلك العصر، لعل أحدا من التجار لم يكن أكثر غنى منه. عبد الله بن المبارك كان تاجرا، لكن هل حجبه غناه عن الله؟ هل حجبته أمواله ومدخراته عن أن يمارس لذة عبوديته لله؟ هل أنساه في يوم من الأيام فقره إلى الله؟ أبدا. لماذا؟ لأنه كان ربانيا، لأنه كان مع الله دائما، كان دائما يتقلب في حال من وحدة الشهود، يرى المكونات ولكن لا يرى فيها إلا المكون سبحانه وتعالى. لذلك ورد يقول ابن عساكر في تاريخه: عندما أدركته الوفاة عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان معه خادمه اسمه نفر، قال له: اجعل رأسي على التراب، وهو يعاني من سكرات الموت، اجعل رأسي على التراب. فبكى، قال: لماذا تبكي؟ قال: تذكرت ما أنت فيه من نعمة، والآن تطلب مني أن أضع رأسك على التراب. فأنا وضع رأسه على التراب ليتمرغ بالتراب. قال له: اسكت، فقد سألت الله أن يجنبني جباه الأغنياء وأن يؤتني ميتة الفقراء. يقول هذا وهو في حالة غنى، ماله موجود لكنه فقير إلى الله، المال موجود والكنوز موجودة وهو لا يشعر بها، وإنما يشعر بفاقته، يشعر بفقره إلى الله سبحانه وتعالى. قال له: لقني شهادة لا إله إلا الله، ولا تعدها علي إلا إذا تكلمت كلاما آخر. هو في هذه الحالة مع الله، لا بقى أن يفكر بأمواله ولا بتجارته ولا مدخراته. قال له: لقني شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا نطقت بها وما تكلمت كلمة ثانية لا تعيد علي، لكن إذا تكلمت كلام دنيوي رجع ثاني خطرة قل لي لا إله إلا الله. نعم، توفي عبد الله بن المبارك ورأسه يتمرغ في التراب، ومن هو أغنى رجل من المسلمين في عصره؟ في داعي أنه يقول ابن عطاء الله عنه وعن أمثاله ورود الفقات أعياد المريدين؟ ما في كلام. إذا كان في أوج الغنى فهو مع الله، وإذا كان في أدنى دركات الفقر والمرض فهو مع الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نقول، نحن من نسأل الله أن يجعلنا من المريدين، يعني من السالكين إليه. إذا قبلنا الله من السالكين إليه فنعم ذلك، نعمة كبيرة جدا جدا. فإذا كنا من السالكين فلنعلم أن الإنسان عليه في حالة العافية أن يشكر الله على العافية، وأن لا يطرق باب الابتلاء، وأن يسأل الله دوام العافية مع معرفة الهوية. فإذا جاءت المصيبة، جاء المرض، جاء الفقر، جاء الخوف بعد الطمأنينة، فماذا نصنع؟ لا أقول نصبر، بل نرضى أيضا، لأن الباري سبحانه وتعالى يجعل في مجيء هذه المصائب لفتة لنا، يعني تنبيها لنا إلى أننا فقراء. ولو كنت عم تتمتعوا بالغنى لكن مالكن أغنياء، ولو كنت عم تتمتعوا بالعافية مالكن من أصحاب العافية. أنا هذا هو السبب أيها الإخوة الذي يجعلني أقول وأتحرك، ليس أن هذا المجلس وأمثاله يغشاه هؤلاء المترفون، يغشاه هؤلاء المنعمون. يسمعوا كيف كان في تاريخنا الإسلامي أغنياء أنعم الله عز وجل عليهم، وما كانوا إلا أشد فقرا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنظر وأتأمل فلا أجد إلا الطبقة الوسطى التي تخشى هذه المجالس. لا أكثر من ذلك، في يوم من الأيام عاتبت عندما أدعى إلى حفلات، وأنا قلما أستجيب، لكن عندما أستجيب إلى حفلات إلى عقود أجد هذه الوجوه، أجد هذه الطبقة الراقية المخملية كما يقولون موجودة، وأفتقدها هنا. أعاتبهم وأقول لهم: يا هؤلاء، أنتم أحرى بأن تشكروا الله، أنتم أحرى بأن تحمدوا الله فتهرعوا إلى هذه المجالس. انظروا، قيسوا أنفسكم على أغنياء آخرين كانوا. نعم، أنتم تسكرون بالغنى وأولئك سكروا بحب الله. نعم، كم فرق من فرق بينكم وبينهم. بدلا من أن أجد الاستجابة، أجد الفضل إيجابي لكلامي، وجدت التقريع ووجدت العتب الشديد. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا لذة عبوديتنا له ولذة افتقارنا إليه مع العافية التامة. نعم، ومع رغد العيش. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا، اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت منتهى أملنا في كل شيء. اللهم إنا عبيدك الفقراء المساكين البائسون الأذلاء، وقفنا ببابك ومددنا يد المسألة إلى ذاتك العلية. اللهم إنا نعاهدك أن لا نتحول عن بابك إلى أي باب آخر، نعاهدك على أن لا نبرح ملتصقين بأعتابك، لن نتحول عن أعتابك إلى أي أعتاب أخرى يا رب العالمين. نسألك اللهم بذل افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بغناك عن عبادك، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بربانيتك، ونسألك اللهم بوحدانيتك، ونسألك اللهم بصمدانيتك أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك وقد طرقنا باب عزك بأيدي الذل والافتقار، نسألك اللهم أن تشغلنا بما خلقتنا لأجله، وأن لا تشغلنا بما خلقته لنا. إنا نسألك يا رب العالمين في هذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في رحابك، نسألك اللهم أن تتجلى علينا تجلي رحمة، تجلي استجابة، تجلي مغفرة يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، لا تحاسبنا بشيء منها، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، أنت غني عنا ونحن فقراء إلى رحمتك، فيا من هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، تقبل منا ما أنت غني عنه، واغفر لنا ما لا يضرك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أزواجنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أولادنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأنك الله الواحد الأحد قيوم السماوات والأرض، نسألك بالسبع المثاني، ونسألك بقرآنك المنزل على نبيك المرسل أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها، ونسألك اللهم أن تصلح حال المسلمين، نسألك اللهم أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك قادة وشعوبا، نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ أفئدتنا اعتزازا بدينك يا رب العالمين. اللهم أوزعنا أن نفي بعهدك الذي عاهدتنا عليه، وأن لا نخون الأمر الذي حملتنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا تدع لنا اللهم في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمة منك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.